اي سؤال؟ استراحه بنعمل؟ تحدي او تشوهات سزوز تدري لحالكم بتعرفوه يعني واحد يقولوا عنه شاذ اذا انحرف عن السير على الطريق القويم طبيعي خلقي يعني منذ الولاده تشوه هو خلل في تطور اي عضو اذا الشذوذ انحراف وخلقي لازم مشان ليش عم نحكي هيك لانه نحن عم نقول شذوذات خلقيه يعني معناتها وجود خلل او انحراف عن المسار الطبيعي في تطور الجنين سواء ممكن يكون فيزيائيا بيئويا ممكن يكون سلوكيا ممكن يكون نفسيا ممكن يكون عصبيا ممكن يكون استقلابيا ومنذ الولادة الشيء موجود منذ الولادة بس مو معناتها الظاهر منذ الولادة لا نشوف هلا نحن حالات المبيض متعدد كساد بكره بتاخذ بسنة الخامسة متلازمة المبيض متعدد كساد بتشوف عند الصبايا حتى الان مفهوم عند الاطباء وعند الناس انه اخي عالجها الكساد راحوا ورجعوا هلا يا دكتور مبيض متعدد كساد هو حالة موجودة منذ الولادة وجود مثلا خلل استقلابي ما الخلل بتظاهر بعد العشرين مثلا موجود هذا بصراحة منذ الولادة ولكن تظاهر بعد العشرين إذا هو شذوذ خلقي طبعا ممكن يكون الشذوذات هاي بنيوية فيزيائية إذا ملاحظة منذ الولادة ما عنده إصبع ما عنده إذن عنده توسع بالبطانات الدماغية عنده تشوه قلبي عنده انسداد بالمري عنده قيلة سحائية عنده خلل بأحد الأطراف إذا تشوه الشذوذ هذا بنيوي فيزيائي منذ الولادة ممكن يكون غير بنيوي مثل ما حكينا استقلابي ممكن يكون خلل استقلابي عند الجنين وبتشفه عند الوليد مبكر أو متأخر ممكن يكون وظيفي أو سلوكي إذا ممكن حتى هلا يقولوا التوحد ممكن يكون له أساس وراثي يعني هل الطفل المصاب بالتوحد في عنده إذا هذا شذوذ خلقي موجود عنده وتظاهر ممكن يكون طبعا منذ البداية أو بعد فترة ممكن يكون حتى بعدين ممكن نشوف الأمراض النفسية والعصبية نشوف الأساس الوراثي إذا موجودة هي بالأصل هلا الطب بصراحة الهدف اللي عنده هو انه ندور على الاساس الوراثي لهالامراض ولها السرطانات خاصه السرطان كمان انه ندور الاساس الوراثي وعم يلاقه هلا لحسن الحظ فنحن هدفنا مو بس نعرف هدفنا الوقايه منه مستقبلا طبعا الوقايه منه مستقبلا هو حاليا انه يجينا طفل وجنين وطفل غير مصاب كله صار يشتغل عوين على الوراثي اذا الوراثي هلا اللي هي بصراحه الهارد ديسك تبع البني ادم نحن ندور وين نقاط الضعف نعرف انه هالهارد ديسك هذا في مشكله اذا نستبعده هارد ديسك كله سليم ما في مشاكل مثلا نحن عم ندور في مرض الفصام بالعائله في عندنا مثلا امراض تكون ابسط مثلا التلاسيميا طبعا بعد فتره ممكن يكون امور اعقد بس هلا نحن عم نحكي بالامور الاوسع انه تلاسيميا موجود حامل الزوج والزوجه بدنا الطفل ما يكون مصاب نحن بنروح على الجنين لما بيكون قبل ما يعشش نعمل طفل ابوه شكل هالجنين عمره 3 ايام ناخذ خليه نحللها وراثيا نعرف في عنده هالمورثات الاصابه بالسبب ما عنده نزرع اذا هي بي جي دي البري امبلانتيشن جينيتك دايجنوستيك التشخيص ما قبل التعشيش طبعا هلا موجود على بعض الامراض موجود على بعض حالات السعر انتشاره ما واسع على كل الامراض وكل الحالات لا بس مستقبلا رح يكون هيك طبعا هدف الطب انه نحن هالحالات والشذوذات هاي اللي لها اساس وراثي نحن ندور عليها نستبعدها قبل ما يصير حمل وبالتالي حكما بنحسن من قلل الشده بالنسبه لهالشذوذات طبعا بس هالشيء مو معناته انه نحن قادرين نضبطها كلها، لانه معظمها هلا بنشوف تقريبا 60% منها هو شذوذ مفرد طبعا مفرد طارئ يعني عارض، يعني بالاصل ما انه موجود لا عند الاب ولا عند الام. فصل من عندي انا شو اسمه اذا عارض طارئ مفرد، فما كانت موجود الطفره، ما كان موجود التشوه شذوذ عند الاهل، او ما موجود حتى الاهل بجانب وراثي، ولا ممكن يكون جانب عارض طبعا طبعا لحسن الحظ، ولكن هالشيء ممكن نحن ما نقدر نمنعه في جميع الحالات. هلا الشذوذات الكبرى، هلا بنشوف الشذوذات الكبرى والصغرى مجموعه من 12-15% من الاجنه، يعني كثير من كل اصل 6-7 اجنه في واحد عنده شذوذ كثير. بس الشيء اللي بيخوف والخطير هو 2-5% الشذوذات الكبرى اللي بتحتاج لعلاج بصراحه. الشذوذات الصغرى 10% اللي هي ممكن ما تكون بسيطه وما تاثر على الطفل والشخص. 60% ما بنعرف السبب. بصير 20% ممكن يكون في استعداد وراثي واتى عامل خارجي، يعني خارجي عن الجنين، ممكن يكون من الام او من المحيط، تضافروا مع بعضهم وعمل هالشذوذ. يعني الاستعداد الوراثي لحاله ما بيسوي بدون عوامل خارجيه مؤثره. سمعانين بشيء اسمه الابيجينيتيك؟ يعني لما بتكون مورثه هي بالاصل جاي بدها تروح لهنيك تعبر بهالاتجاه، بتجي عوامل محيطه فيها ممكن تغير طبعا تعبيرها الوراثي. فهون تماما هالمورثات اذا ما حصلت على محيط مناسب لتعبر بشكل مرضي بتصير تسوي التعبير المرضي، وبالتالي ممكن يكون هالعائله فيها الاستعداد بس بدون عوامل خارجيه ما بتصير. لهيك بنسميها متعددة العوامل، تقريبا خمس هالشذوذات هي متعددة العوامل. التشوهات الشذوذات الأشعة بصراحة هي متعددة العوامل، يعني الشذوذات القلبية، طبعا الفك السري، مشاكل الغب العصبي، انعدام الجمجمي، القيل السحائية، القيل الدماغية، انسداد المري، انسداد الشرج، هذول عوامل تشوهات متعددة العوامل. يعني في استعداد وجا طبعا العامل المحيطي داخل الأم أو خارجه. هلا في عوامل وراثية بصراحة هون الأمور محددة بدقة. ممكن يكون مشكلة وراثية مورثية، يعني مورثة واحدة مصابة بطفرة قد تكون جسمية أو جسمية يعني على صبغيات جسمية محمولة، أو مرتبطة بالصبغة إكس يعني جنسية بالإكس أو الـ طبعا الواي لا الإكس عادة. ممكن تكون قاهرة، يعني وجود طفرة واحدة بتعبر عن ذلك حتى لو كان بالصبغة الثانية المورث الطبيعية، أو مقهورة لا تعبر عن ذاتها إلا بوجود مورثتين مقهورتين مثل التلاسيميا مثل المنجري. إذا الشخص حامل يعني معناته عنده مورثة مصابة، المورث الثاني سليم. أما مورثتين مصابتين على الصبغيين إذا الشخص مصاب، هاي مقهورة. أما القاهرة مورثة واحدة موجودة على الصبغة طبعا تعبر عن ذاتها، بس بالصبغيات بالاصابات بالصبغيات الجنسيه هون عندنا مشكله. بالصبغي واي ما في، اما بالصبغي اكس مجرد يكون مورثه طافره حتى لو كانت مقهوره على الصبغي اكس تعبر عن ذلك عند الذكور. اما عند الاناث ممكن يكون حامل مثل الناعور. الناعور الام بتكون عندها احد الصبغيين في مورثه الناعور، الثاني طبيعي بحسها هي ما فيها مشكله، ما في صبغ راح جابت صبي طبعا لانه الواي اجى من عند الاب واجى من عند الاكس، ففقط توجد ورثة واحدة للناعور عند إصلاع الطفل عنده ناعور. مشاكل صبغية، إذا مشكلة بعدد الصبغيات. المذكورة تسلل الصبغي 18-13، طبعا ممكن يكون هذول كلياتهم خاصة المنظورة هو قابل للحياة، 13-18 غير قابل للحياة. الترنع أيضا صبغي استيلد لواي ولا استعمل، ممكن تكون بنية الصبغي فيها مشكلة، ممكن يكون جزء من الصبغي ديشي متهرع محذوف، أو جزء من الصبغي مقلوب، أو صبغيين متبادلين مع بعضهم قطعتين، قطعة رايحة من الصبغي مثلاً 21 للصبغي 14، وجزء من 14 رايح 24، هاي اسمه ترانسلوكيشن، الإصفاء، تبادل المواضع. فهذا كلياته يمكن طبعاً تبادل المواضع إذا كان متوازن، يعني كمية المادة الوراثية موجودة عند الجنين كامل، بس شوي الصبغي هذا راح لهون وهذيك جزء منه رجع لهون، ما دام المادة الصبغية كاملة حتى لو غير وقع عادة ما بصير تشوه وشذوذ. إيمت المشكلة؟ لما بيشكل أولاد لون ممكن يصير خلل ويصير غير متوازن، يعني تنقص عند الجنين اللي تشكل جزء من المادة الصبغية أو تزيد. يكون عنده مثلا القسم رقم 3 من الصبغي 14 موجود عنده بالصبغي 14 بالصبغي 21، ما عنده قسم يعني قطعة مضاعفة، معناته مورثات بكمية مضاعفة، يصير عنده تشوه اسمه تبادل مواضع غير متوازن. العوامل ممكن تكون خارجية المنشأ، الخارجية بالنسبة للجنين، الداخلية طبعا من الأم، ممكن يكون أنت إذا الأم وصلت مثلا لحصة الأومالية ممكن الجنين يطلع مشوه، ممكن إذا صابت بتوكسيلاسموس أو سات غندي يطلع مشوه، ممكن إذا صابت بالسيفليس أيضا يطلع ممكن يتشوه. الأمراض الجهازية عند الأم، أم مع سكري كان عندنا في المحاضرة الأولى، وسكري غير مضبوط، من المؤكد أن السكري غير مضبوط في بداية الحمل يزيد من التشوهات عند الأجنة، خاصة بالجزء السفلي من المنطقة العجوزية. إذا السكري مرض جهازي، إذا ما كان مضبوط يزيد من التشوهات من المؤكد. إذا كانت الأم عندها فرط تصنع قشر الكظر وبالتالي إنتاج الاستروجينات عندها بشكل زائد، هل الجنين هو أنثى؟ التستوستيرون بيمر من عند الأم لعند الجنين، وبالتالي بيصير تسكير بالأعضاء التناسلية، وبالتالي بيصير خلوسة كاذبة. شو سوية ولا زكريا؟ زكريا لا سوية. الأسم يتبع الأقناد، الأقناد هي أقناد شو؟ مبايضة. بس إجا الأندروجين أثر على الأعضاء التناسلية الظاهرة، عمل تضخم بالأعضاء التناسلية الظاهرة وصار تسكير هالأعضاء، إذا بصير عنده خنوسة كاذبة أنثوية. ممكن يكون عوامل خارجية، عوامل بيئية، عوامل أدوية، الأشعة. الوحدة عم تشتغل بغرفة عمليات مش مستمرة، عم تعرض لغازات تخدير، غازات تخدير بس راح تكون مشوهة أو دافع أشعة، أو هي مكان هلا نحن طبعاً في خطر كبير إنه يكون في مناطق اللي ممكن طبعا خاصة استخدمت فيها بشرق سوريا او بالعراق، من المعروف حاليا اليورانيوم المنضب يؤدي الى زيادة شوهات بشكل كبير جدا، لانه هالجنين عم يتعرض لاشعاعات عن طريق طبعا والدته بكمية اجراءات عالية، وبالتالي يؤدي الى شوهات. الاشعة عادة تؤثر على المورثات وعلى الصبغيات اكثر طبعا، بس تأثر طبعا على تطور الاعضاء. الأدوية بتأثر أكثر على تطور الأعراض، ممكن أخذت المريضة تالدوميد، تالدوميد صار الطفل بدون أطراف. شفنا ديئتين الستيربستيرول دواء أخذوه بالسبعينيات لمعالجة الإجهاض، الوقاية من الإجهاض، لاحظوا أنه الأجنة قال الإناث عندهم تشوهات بالطريق والطرق التناسلية الداخلية، وممكن سرطان محور المستقبل، والذكور أيضا ممكن يكون عندهم مشكلة. إذن الأدوية ممكن تكون عوامل مشوهة مثل ما حكينا. هلا في درجات A و B و C و D و X. X ممنوع من عبارتها. X ممنوع مثل ميتوتريكسات مثلا، هذا مشوه بنسبة عالية جدا، ممنوع من عبارتها. الـ A مؤكد ومريح على الإنسان، ثبت إنه ما في شيء. الـ B طبعا مع الحيوان ثبت إنه ما في شيء. طبعا الـ C الصحة عند الضرورة. الدي يضر الحيوان، ترى بيضر بس يعني عند الضرورة القصوى القصوى. واضح؟ هذول اللي تعرفوه طبعا. هلا الأهم شيء إنه كيف نحن نتوقع من هالسجلات كلها يعني. طبعا إنه نمنع من عبادة ما فيه، بس هلا لازم شفنا بدور الطبيب إنه يضبط أخذ الأدوية قدر الإمكان. ما بيصير تاخذ دواء إلا عند الضرورة، بس كمان مو إجحاف. بريضة عم يجع رأسها بتحكي معي دكتور أنا عم يجعني رأس كتير كتير بس ما راح أخذ دواء. ما بيصير ما داخل دواء يا أختي، فيك تاخذ دواء اللي معلش ولا بيه. أنت عم يجعك رأس كتير مع صداع شديد جدا، مع بتنام الليل وحامل، مع تشنج قولنج كلوي، ما بيصير. ما بدي أنا أخذ دواء لأنه بعرف الدواء ترى بيسوي تشوهات وممكن يعمل مشاكل. لا، نحنا أخذ الأدوية يكون مضبوط، ما بيصير يكون في إفراط، ما تنعطى إلا عنده الضرورة، ومقارنة المخاطر مع طبعاً الفوائد. دواء سليم ومنعطى طبعاً، مو معناته السيتامول سليم يأخذ لك 20 حبة باليوم مهم ما عم يسكتر، لا أبداً. بعدين في مخاطر لما بيصير زيادة الجرعة، إذن ممكن يسوي سمية. إذن الأخذ الأدوية دائماً وأبداً المريضة لازم تشاور طبيبة، وطبيبة دائماً يعطي عند الضرورة، بس لما يكون ضرورة يعطي. ما بيصير يكون في إتام بولي بيقول لا ما بدك تاخذ. طلع مثلا معند على كل الأدوية إلا من عطى الأميكاسين، وفي إتام بولي بالأشرشية كلية، ما بيصير كمان ما بدنا نغطيه. لا بدنا نغطيه، في شوية خطر سمية كلوية والعصب الأذني عند الجنين، بس احنا ما بيصير طلع المريضة لا ما بيصير تاخذي. ممكن لا، المريضة بصير عندها أنتان بالتهاب قوي كلي، ممكن يصير عندها ولادة مبكرة، ممكن يصير عندها أنتان دم ممكن تموت. واضح؟ إذا كشف الأمراض الوالدية المؤهلة. سكري زوجت؟ لما زوجت قال لا ما بيصير تحملي إلا ما يكون سكرك مضبوط تماما. حتى هي راح تعمل أوراق الزواج ممكن نحكي هالكلام هذا. عندها مثلاً مريضة صراعية، صرع بذاته ومع أدويته تزيد من تشوهات وشذات الأنبوب العصبي، عدم انغلاق يعني القيل السعائي والقيل الدماغي، هدول من المؤكد إنه صرع بحد ذاته وعامل خطر، وأدويته عامل خطر. إذن الاستشارة الوراثية إذا في مشكلة بالعيلة لها علاقة بالموضوع، جني طفل مصاب بتخلف عقلي، طفل لديه مشكلة عصبية مثلا شلل بما شلل رباعي، طفل عنده خلل صبغي، مرض وراثي بالعائلة، أيضا الزوجين أقارب، هدول لازم نعمل استشارة أو وجود سوابق أيضا طبعا أي مشكلة بالعائلة وراثية. وضروري يكون هلا عند عند ابن عمهم ولا عندهم طفلين مصابين بتخلف عقلي، لازم يسألوا. ممكن هذا يسألوا العالم سابقا. إذا الاستشارة الوراثية مهمة جدا لننصحهم شو لازم يشتغل. هلا شيء اسمه التشخيص ما قبل الولادة، في عندنا تشخيص ما قبل الولادة بيشمل من لما قبل ما تولد المريضة ممكن يكون بشهر بأسبوع حتى ما قبل التحشيش. ممكن نحن أول شيء طبعاً ممكن نجريه هو البي جي دي اللي حكينا عنه، اللي عملنا طفل أنبوب هالجنين عمره 3 أيام أخذنا أو عمره 5 أيام أخذنا خلية أو خلايا حللناها صبغياً أو وراثياً وعرفنا هالمرض موجود عند هالجنين ولا لا، واستبعدنا الجنين المصاب، زرعنا الأجنة شكل الجنين، الجنين مع التروفوبلاست هو الطبقة المغذية ممكن ناخذ منها خزعة ونحللها وتطلع بسرعة طبعاً ونحصل على معلومات عن الجنين. انطرنا لحتى الشكة سالة أمنيوسي بأسبوع 14 15 16 أو 17 ناخذ سالة أمنيوسي من حلل الخلايا الجنينية المتوسفة فيه وبنعمل دراسه صبغيه او وراثيه او امراض مختلفه. طبعا ممكن يكون اسكلابي، ممكن طبعا هالشيء نجريه حتى لقبيل الولاده. اذا هذا كله تشخيص، طرق تشخيص ما قبل الولاده. الابتعاد عن زواج الاقارب، ما بعرف كيف تقول هاي. المانيا عملوا دراسه لقوا اكثر شعب او فئه موجوده عندهم وفي العالم عندهم شذوذات وتشوهات حتى جديده ما لنا عم يعرفوها شو اسمها، هن مجموعه شبكيه الموجوده في المانيا. يعني هدول يتزوجوا من بعضهم، هن اقرباء بعضهم لدرجه الواحد كلهم ياخذ بنت عمه وياخذ هالشيء. بصراحه بنت عمه وبنت خالته، بنت عمه وبنت خالته على فتره قليله جدا لحتى تصير شوي تخلصه، وشائع لا زال هالشيء. زواج الاقارب غير محبس ابدا، يظهر ما خفى من الامراض الوراثيه. يعني ممكن يكون بيزيد ممكن يوجد شيء جديد، لا بيظهرها هي بس مو يظهر. لا ما بي والله، اذا اخذت بنت خالتك وبنت عمك مو يسوي مرض وراثي جديد، لا بس بالاصل كان مرض مخبى بالعيله وساكت ونحن بامان الله، بياخذ بنت عمه وبكون اذا كمان بنت خالته سواء بكون اسوء بكثير. بيكون طبعا لانه شو بيكونوا؟ بيكونوا السلايف هن اخوات، والاخوات عداي، الشباب عداي. يا سلام يا سلام. ايه فبيطلعوا الاولاد بياخذوا بعضهم قريب جدا صراحه. فاذا في مشكله وراثيه بتبلش تظهر. المسح عند المجموعات عاليه الخطوره، بصراحه الناس اللي التي شو في في فئات عرقيه عند امراض محدده هذول بدوروا عنهم. مثلا فئه محدده في مكان ما عندهم مرض وراثي بنسبه عاليه، هذول بدوروا عندهم بشكل عند كل الناس بدوروا مين هذول الناس حاملين لهالاصابه، وبالتالي عشان يمنعوهم يزوجوا مع بعضهم اذا فضلوا يزوجوا مع بعضهم يكشفوا المرض قبل الحمل او اثناء الحمل. عند الولدان طبعا نحن حكما اثناء الحمل بدنا ندور عن كل هالتشوهات، التشخيص تبعها مهم جدا مثل ما قلنا بالايكو بالطرق اللي حكيناها الباضعه الاخرى. بس عند الولدان هلا يفضل اجراء تي اس اتش للبحث عن قصور الدرق الخلقي اللي بصراحه استركناها بيسوي تخلف عقلي، البحث عن بيلة الفينيل كيتون ايضا اذا تشخص بشكل مبكر واتبع الطفل الحميه المناسبه نقيك ايضا من تخلف عقلي ومشاكل عصبيه مستقبليه. الجلاكتوزيميا ايضا من الامراض اللي ممكن ايضا شفناها عند الولاده ممكن نحمي الطفل من، طبعا ممكن يصير انسان طبيعي تماما ومشخصه بشكل مبكر ممكن يدخل طبعا بمتاهات صحيه خطيره للغايه. التشخيص اثناء الحمل طبعا السوابق، شو ليش بدنا ناخذ يعني اعتبار السوابق؟ لانه نحن بدنا ندور عن هدف محدد. يعني مثلا في عندنا مرض محدد بالعيله بدنا ندور عليه، في تشوه محدد بدنا ندور عليه بشكل موجه. بس كمان طبعا بدنا ندور بشكل عام نبحث كل نعمل دراسه مثلا مورفولوجيه كامله للجنين من اعلى الراس لاقصى القدم عن اي مشكله غير طبيعيه. عن اي مشكله بصراحه هي بتكون غير طبيعيه، عن اي مشكله في تطوره وعن اي حاله غير طبيعيه. اذا الايكو شفنا الايكو بتشخيصه بدايه الحمل ممكن يكون بالاسبوع 12 ممكن نكشف تشوهات بشكل مبكر، سماك النخله بالاسبوع 12 عنصر اساسي، ممكن نشوف انعدام الجمجمه، انعدام الاطراف، ممكن طبعا بالاسبوع 22 نعمل ايضا دراسه مورفولوجيه اكثر دقه، بالاسبوع 34 استكمال الدراسات الشكليه المورفولوجيه. الرنين المغناطيسي غير ضار اثناء الحمل يمكن اجراء دراسه الجنين داخل الرحم وبالتالي وجود تشوهات نحن شاكين فيها، ممكن نضطر لاجراء صوره شعاعيه عند الضروره بس طبعا بجرعات منخفضه ما تاثر على الجنين. ممكن نحن نعمل تحاليل طبعا دمويه للام، هو في الاختبار الثلاثي اللي فينا نحن نعاير فيه خاصه بالاسبوع 16 17 من عقب الحمل، نعاير الاستريول والاسيجي و شو الالفا فيتوبروتيين بنعاير مع بعضهم، ممكن تطلع لنا ارقام بننزلها على الكمبيوتر، الكمبيوتر بحللها بشوف قديش نسبه خطر بكون في مشكله صبغيه او مشكله بالانبوب العصبي عند الجنين. فالفا فيتو بروتين ممكن عايره بدم الام وتعكس وجود اذا زايده او ناقصه وجود مشاكل محدده حسب زيادتها او نقصها. طبعا اذا كان شاكين بالثلاثي في مشكله او بالالفا فيتو بروتين في مشكله ممكن نروح نعمل فيزيت سائل الجنسي لنعمل دراسه مثلا الصيغه الصبغيه عيار الالفا فيتو بروتين بالسائل الجنسي وبالتالي بنشوف المشاكل اللي عند الجن. طبعا تشخيص ما قبل التعشيش حكينا عنه اللي هو قبل ما يصير تعشيش اصلا بدنا طفل انبوب ممكن نعمل خزعه كوريونيه طبعا من اسبوع تقريبا 10 11 او 12 يعني بشكل مبكر حتى اذا بدنا ننهي الحمل ننهي بشكل مبكر. البازل السائل الامنيوسي بالاسبوع 16 17 عاده بس مشكلته بازل السائل الامنيوسي نحن بناخذ خلايا جنينيه ما بتكون كثير بدنا نحتاج تقريبا اسبوعين احيانا شهر احنا نتكاثر وبالتالي نعمل دراسه صبغيه او دراسه. اما الفزعه الكوريونيه صحيح وهي حكما ولكن هي خلايا من محصول الحمل وبالتالي ممكن تكشف اذا في مشكله عند هالجنين. الشيء الحسن فيها انه بنحصل على تكاثر خلايا بنحصل على كميه خلايا كبيره وبالتالي سريع وبالتالي نتيجته بتطلع سريعه ومبكره. بالتالي اذا انهاء الحمل بيكون ما له ربط نفسي وجسدي بس خطورته اعلى من مثل السائل الامنيوسي. ممكن ناخذ دم الحبل السري نعمله تحليل دم للجنين نعمل دراسات بدنا اياها عليها طبعا. ممكن نعمل تنظير للجنين ندخل منظار لجوف الامنيوسي ندخله طبعا عن طريق دار بطن وندخل لجوا ونشوف هالجنين شو وضعه شو كيف عامل في تشوهات ظاهره في كل هالامور ممكن نشوفها طبعا. ممكن نعمل دراسات طبعا صبغيه مورسيه كيميائيه حيويه حتى انتانيه للجنين. طبعا تدبير شذوذات تدبير ممكن يكون انهاء الحمل اذا كان الجنين طبعا سياتي بمولود معاق واعاقه شديد جدا ممكن ما تتماشى مع الحياه. طبعا هون القرار صراحه ممكن يكون طبي واخلاقي وديني بيتدخل فيه كل هالجوانب مو سهل بس اذا كان بسيط انعدام جنبي مثلا سهل معقول الطفل غير قابل للحياة ومعقول السبب بالحمل هي انعدام جنجبة. أما إذا كان منقولي مثلاً قرار ما سهل بس القانون بشكل أو بآخر بيسمح فيه بده يكون في طبيبين يأكدوا التشخيص ويوقعوا على إنهاء الحمل. بلد طبعاً إنهاء الحمل هذا الطبي إنهاء مو إرادي. الإرادي الفولونتير أو الفولونتاري هو نحن بنسميه جنائي يعني الاهل ما بدهم اياه. اما لما بيكون طبي بتكون في سبب طبي وهذا بصراحه مسموح اذا كان الحمل يهدد حياه الام او حياه الجنين او كليهما. لهيك مثلا مريضه مع فرط توتر رئوي الحمل بده يموتها نحن مضطرين الحمل شو ما كان يكون. إذا كان في تشوه طبعاً يؤدي إلى إعاقة شديدة جداً والله ما عنده أطراف أبداً إلا ما عنده إيد كمان بس موضوع القرار يعني يكون مسموح فيه هون ما له سهل أبداً. عنده أصبع زائدة حكماً معلش عنده أصبع ناقصة معلش. إذن إنهاء الحمل قرار ما له سهل بس هو حل للحالات اللي متفق عليها ولتسهيل النتائج بس بصراحة في حالات بيسموها كونتروفيرسي يعني اختلف عليها و بدخل كثير عوامل فيها وصعب يعني بس بالنهاية بصراحة الواقع شو بصير بصير غالبا إرادة الأهل بعد إرادة الله بصير إرادة الأهل لأنه إذا هن مصممين إنه الحمل حكما بده يروح لاخو طبيب ينهون الطبيب الثاني وانا ما بدي لانه جريمه قتل. هلا هيك عم يحكي قصدي هاي راحوا لعندك انت بكره يعني قصدي دائما يتوفر من الاطباء من يقوم بالمهمه هون وبرا تفكر بس يعني وين ما كان. بس طبعا اذا كان هو لا يسمح القانون بذلك وصارت مشكله وانكشفت الطبيب يعاقب بشده طبعا. حتى لو انهيت حمل انت مانو يعني اخذ الموافقات اللازمه حتى لو كان في تشوه وممكن تتحكى. يعني هلا عجبني هلا باخر مؤتمر حضرناه هون بحمص محاضره كانت لدكتور بالقانون من جهه ودكتور ايوه دكتور بسام محمد بالطب الشرعي، فهو جامع اثنين سوا وعطى محاضره كثير حلوه. هلا بصير كمان ندوه قريبا يمكن 52 اتفقنا عليها انه عن جوانب القانونيه للاجراءات الطبيه اللي بنعملها نحن. يعني كل الاطباء ممكن يستبسطوها ويكونوا ما بيعرفوها ويفكروا انه توقيع وصفه او كتاب تقرير طبي ممكن يدخلك السجن، انت ما تنتبه. هلا ممكن نحن اثناء الحمل ممكن نعالج هالجنين اذا برز القينا عنده كسور قلب ما في ديجوكسين، ممكن لا نظميات، ممكن نعطيه مثلا حاصلات بيتا، ممكن فرد تنسج الكزن الخلقي عند الجنين، ممكن نعطيه ديكسابيتازون لنثبت انتاج الاندروجينات عنده وبالتالي بصير عنده تسكير، ممكن نعمل له عمليه جراحيه وهو داخل الرحم، ممكن نحن اذا ممكن المعالجات حتى الجينيه مستقبلا. يعني لسه هذا مستقبل. هلا نحن عقب الولاده المولود ولد في تشوهات لازم من الولادة يكون مجهزين حالة للداخل عليه. هدول هني ما بيصير ما نكون ما مشخصينا، إذا ما مشخصينا بصراحة غير قادرين ندخل فورا. والجنين غالبا الانسداد الهضمي، الانسداد البولي، الفتق الحجابي، يعني المعدة بتكون فاتة عند القلب، الفتق السري، ايضا انقلاب المثاني. بتعرف شو انقلاب المثاني؟ يعني بتكون هون فوق الاعضاء الترابيزيه زار في عندنا المثاني، شايفين الجدار الخلفي للمثاني المثلث المثاني وفوق هذه الحاجبين طالعين منها على الجدار الامامي البطن، هذا اسمه انقلاب المثاني. ما بصير بده علاج فوري. ايضا الانبوب العصبي مفتوح، يعني قيله نخاعيه او دماغيه مفتوحه، فرط التنسج القذر الخلق، هدول بده تداخل فوري. اذا ما تداخلنا طبعا ممكن نحن الجنين يموت فوري. يا سواء الاهم شيء انه عم تسحل الافكار